بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا أيها الإخوة الكرام في درس ليلة البارحة في كتاب الإقرار، وهو آخر مباحث هذا الكتاب، ولا شك من أجل المباحث لما يشتمل عليه من عدة مسائل تتعلق أيضا بكثير من أبواب هذا الكتاب، وأشرنا إلى أنه كان في الغالب يوضع في المعاملات، ولكن اختار المؤلف رحمه الله تعالى أن يذيل به كتابه وأن يختمه، وبينا أو تلمسنا سبب ذلك، وعرفنا أن الإقرار هو الاعتراف، وهو اعتراف الإنسان بحق لغيره من مال من حقوق بدنية أو مالية أو غيرها، مثل الطلاق والنكاح وما أشبه ذلك، وانتهينا إلى ما يتعلق بإقرار العبد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الإقرار. قال: فصل. وإن أقر العبد غير المأذون له بدين لم يقبل. نحتاج إلى وقفات، لأنه يحتاج حقيقة، ليس الدرس يعني غامض الأكبر، لكنه يحتاج كل فقرة أن نوضحها، لأنه أقرب ما يكون إلى متن في هذه الليلة. قال: وإن أقر العبد غير المأذون له بدين لم يقبل. إن أقر العبد غير المأذون له بدين لم يقبل. نريد أن نعرف من هو المأذون له ومن هو غير المأذون له، متى يكون العبد مأذونا له ومتى يكون غير مأذون له. العبد الأصل أيها الإخوة أنه مملوك لسيده، وأنه نوع من تركته، فليس له أن يقر بأمر يتعلق بالمال، ومن هنا العبد المأذون له يعني في التصرف، والتصرف قد يؤذن له في التصرف مطلقا بأن يبيع ويشتري ويؤجر ويأخذ قرضا ويعمل إلى غير ذلك، وأيضا قد يكون الإذن له مقيدا بنوع من أنواع المعاملة، كأن يبيع فقط أو أن يؤجر أو أن يحرث أو أن يزرع أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. إذن هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أقر العبد غير المأذون له، يعني بأي أمر من الأمور لا يقبل إقراره. لماذا؟ السبب: لأن ذلك الإقرار لو قبل لكان من الذي يتحمله وسيده، أي المولى، لأن إقراره بدين كما ذكر المؤلف، الدين ماذا يقر بأنه اقترض من شخص حقا، وهذا الحق صاحبه يطالب به ولا يتنازل عنه، إذا من الذي يتحمله؟ هو السيد. فلو قيل بأن إقراره يقبل لكان المسؤول عنه السيد، إلا إذا قبل ذلك السيد فهذا له. لكن هل يضيع حق الإنسان؟ قلنا مرات لا يضيع، يتبع به، أي يتبعه صاحبه بعد أن يصير حرا فيطالبه به كما يطالب غيره. قال: وإن أقر العبد غير المأذون له بدين لم يقبل، ويتعلق بذمته يتبع به بعد العتق. ويتعلق بذمته يتبع به، ما معنى يتبع به؟ يعني يلحق، يطرد وراءه حتى يحصل ويؤدي ذلك الحق. إذا رأيتم هو لا يسقط حق الإنسان، لأن هذه حقوق العباد لا تسقط إلا بالعفو أن يتلازل عنها صاحبها، لكن ما ذنب السيد أن يتحمل أمرا لم يأذن فيه؟ حينئذ لا يعتبر الإقرار، ولكن يبقى الحق ثابتا من حق صاحبه أن يطالبه به، يعني هو يبقى في ذمته، يعني يبقى دينا عليه في ذمته. ما معنى في الذمة؟ يعني غير الحاضر. أنت تقول هذا حق حاضر، يعني الآن يسلم. حق في الذمة يعني دين عليك في ذمة العبد. لو كان في ذمة السيد لأداه مباشرة وانتهى. قال رحمه الله: ويتعلق بذمته يتبع به بعد العتق. رأيت بعد العتق. قال: وإن يبقى في ذمته لأن يشاء الله، إلى أن يوجد من يتبرع له من ورثته ينتقل إلى من بعده. نعم. قال: وإن أقر المأذون، قال: وإن أقر المأذون له قبل إقراره. وإن أقر المأذون له بدين، لا يزال المؤلف هنا يتحدث عن الدين. وإن أقر المأذون له بدين، يعني أذن له سيده بأن يقترض فأقر بذلك صح ذلك. قال: وإن أقر المأذون له قبل إقراره في دين المعاملة في قدر ما أذن له. انظروا في دين المعاملة. أنا لماذا رنت نقف عن هذه المسائل؟ حتى أبين لكم دقة هذا الإمام وعمقه في الفقه الذي ظللنا سنوات ونحن ندرس كتابه. هنا قال في المعاملة، إذن في المعاملة التي أذن له، مثلا أذن له بأن يقترض ليبيع ويشتري، ليس له أن يقترض ليزرع وغير ذلك، إذن ولا أن يقيم شركة، إذن في المعاملة التي رخص له فيها. قال: وإن أقر المأذون له قبل إقراره في دين المعاملة في قدر ما أذن له فيه. في دين المعاملة التي أذن له فيها بقدر ما أذن له أيضا من الدين. قال: وإن أقر بقرض أو أرش جناية لم يقبل. لماذا؟ القرض هو دين مال، والمال يكون من لو قبل إقراره على السيد، وأرش الجناية يعني جنى على أحد، وكانت الجناية ترتب عليها ماذا من الجراح؟ أمر مالي، فلو اعتبر إقراره لكان المسؤول السيد، لأن أرش الجنايات هو مال، شيء يقدم مقابل ذلك. إذن لا يقبل. لماذا؟ حتى لا يتحمله إنسان لا ذنب له وهو السيد. قال: وإن أقر بقرض أو أرش جناية لم يقبل، لأنه أقر بغير مأذون له فيه فلم يقبل كغير المأذون له. يعني لا فرق هنا بينه وبين غير المأذون له، يعني في هذه الحالة هو أذن له في الدين، ولكنه حصل منه أمر آخر، بمعنى أنه تجاوز ذلك الشيء فلا يقبل إقراره فيه. قال الإمام: وإن حجر السيد عليه. ما هو الحجر؟ الحجر أيها الإخوة هو منع الإنسان من التصرف، والذين يحجر عليهم نوعان: إنسان يحجر عليه لحظ نفسه، وآخر لحظ غيره. والذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة: هم الصغير، المجنون، السفيه. كبير قد يكون بلغ 60 سنة ولكنه يبذر المال ولا يحسن التصرف فيه، فالله سبحانه وتعالى أمر بذلك ثم قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن يحجر على هؤلاء حتى يعقل المجنون ويبلغ الصغير، وبعد بلوغه يكون أيضا أهلا للتصرف، ما يكون سفيها. ويحجر على السفيه في المال فقط حتى يكون رشيدا، يعني لا يضيع ماله ولا يبذره، لأن تبذير المال لا يجوز. والذين، يقول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن هذا الأمر يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالتبذير. قال وإن حجر السيد، أرجع وأتم ذلك. إذن الثلاثة قلنا الصغير والمجنون وكذلك السفيه حجر عليهم لماذا؟ لحظ أنفسهم، المصلحة لهم يعني لحفظ أموالهم. القسم الآخر حجر عليه لحظ غيره وهو المفلس. فالمفلس مثلا إنسان أفلس، ما معنى أفلس؟ يعني كانت عنده أموال وذهبت، حتى لو كان عنده مال لا يغطي دينه يعتبر مفلسا. فلو فرضنا أن رجلا عليه ديون تبلغ 150,000 وعنده 100,000 أو 80,000، هذا يحجر عليه لأنه ليس عنده من المال ما يغطي ما عليه. الحجر هنا ليس لمصلحة، لمصلحة الغرماء. من هم الغرماء؟ أصحاب الحقوق الذين لهم ديون عليه. قال وإن حجر السيد عليه ثم أقر بدين لم يقبل. إن حجر السيد عليه يعني منعه من التصرف ماليا، ربما كان لأن المؤلف كون المؤلف يقول حجر عليه معنى هذا لأنه مر أنه أذن له في الدين أن يقترض وفي حدود ثم حجر عليه بعد ذلك لسبب أو لغير سبب، ربما رأى أنه غير حسن التصرف في المال أو أنه رأى ألا يأذن له بذلك فحجر عليه أي منعه من التصرف في المال. قال وإن حجر السيد عليه ثم أقر بدين لم يقبل لأنه محجور عليه بالرق فلم يصح إقراره. لأنه محجور عليه بالرق، هنا قال بالرق لأنه ما يحتاج أن يحجر عليه بغيره، لأن كونه رقيقا ليس له أن يتصرف، لأن العلماء كما مر بنا في مباحثه في العتق وغيره وفي البيوع أيضا أن العبد لا يملك شيئا، ولكن لو ملكه سيده أو أعطاه آخر هل يملك؟ فيه خلاف بين العلماء. أما أنه يملك فلا، لكن لو ملك أذن له يعني ملكه سيده شيئا هل يملك؟ هناك من قال نعم. وتذكروا قصة سيرين فكأنه كان من الأثرياء، مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فإنه كان ثريا، ولذلك لما طلب أن يعتقه وأبى شكاه إلى عمر رضي الله تعالى عنه. هذه مسألة مرت بنا. قال رحمه الله تعالى لأنه محجور عليه بالرق فلم يصح إقراره كما لو كان عليه دين يحيط بتركته. كما لو كان عليه، كما لو كان إنسانا مفلسا أو كان ممن هو العبد ممن أذن له بالمال ولكن عليه دين يحيط بتركته. ما معنى يحيط؟ يعني يستغرقها. إذن إنسان عنده مال وعليه دين يساوي التركة أو يزيد عنها هذا يعتبر لا مال عنده. نعم. قال وإن أقر السيد، لكن سؤال هنا، هل يجوز مثلا للمحجور عليه لصالح الغرماء الذي نسميه المفلس هل له أن يعترف؟ قالوا نعم، يعترف بحق في ذمته، يبقى في ذمته، لكن لا يعترف به فيعد من ضمن الغرماء، لأن هذه ربما تكون حيلة، ربما يقول هذه السيارة لفلان يتفق معه، ربما يقول هذه الدار لفلان حتى يظفر بها يتفق مع شخص، فقالوا لا، يعامل بنقيض قصد فلا ينظر إلى ذلك. قال وإن أقر السيد أنه باع عبد نفسه. وإن أقر السيد أنه باع عبده نفسه، أليس كذلك؟ عبده. قال وإن أقر السيد أنه باع عبده نفسه، يعني باع العبد على نفسه، هذا هو المراد. يعني رجل عنده عبد فقال له اشتري نفسك، فقال نعم فاشترى نفسه، هذا هو المراد. هل يجوز أن يبيع السيد عبده على نفسه؟ هو الأصل لغة يقال نفسه ويسقط حرف الجر هنا، وإلا هو الأصل باعه على نفسه، كما قال تعوجوا تمرون الديار ولم تعوجوا تمرون الديار، يعني بالديار. فهنا قال باع السيد عبده نفسه، يعني على نفسه. إذن إذا باع السيد عبده، وهذه مجرد أن ينطق بالبيع يصبح حرا، لأن مجال الحرية هذا إنما هو تحض عليه الشريعة الإسلامية، فأي إشارة يتمسك بها. فإذا قال قد بعتك على نفسك يقال أصبح العبد حرا وما عليه إلا الثمن. ننظر ماذا يقول المؤلف رحمه. قال وإن أقر السيد أنه باع عبده نفسه فكذبه العبد عتق. فكذبه العبد، قال لا أنت ما بعتني، إنما أنت وسكت، قال لم تبعني نفسي. إذن ماذا يكون تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن يصبح العبد حرا، لأن لو اعترف أنه باع ما معنى أنت لما تبيع عبدا أليس يخرج من ملكك وينتقل إلى آخر؟ فلما تبيع على نفسه ملكته نفسه. أنت إذا بعته على زيد من الناس سيملكه زيد، ولكن إذا بعته على نفسه سيملك نفسه، والإنسان إذا ملك نفسه صار حرا. وما الفرق بين الحر والعبد؟ أن الحر يتصرف بنفسه ولكنه في حدود ما أذن الله سبحانه وتعالى له فيه، وأما العبد فهو مقيد، وهذا هو الفرق بين الحرية وبين الرق. لكن يبقى قضية الثمن. قال رحمه الله عتق ولم يلزمه شيء سوى اليمين على الثمن. سوى اليمين على الثمن، يعني يحلف بالله بأنه ما باعه بثمن، أو إن كان باعه بثمن فقد وفاه إياه، هذا هو المطلوب، وبذلك ينتهي، إذن هو أصبح حر له. قال لأن السيد أقر بحريته وادعى الثمن. لأن السيد أقر بحريته عندما باعه وودع الثمن، فكونه يطلب الثمن مقابل البيع أنه أصبح حرا. قال فإن ادعى، يعني هذه قد تكون من لوازم المسائل، ليس العتق فيها صريحا، لكن هذا من لازمه، من لازم أنه باع على نفسه، من لوازمه يلزم من ذلك كما نقول أن يكون حرا. قال فإن ادعى أنه باعه أجنبيا فإن ادعى العبد، فإن ادعى السيد أنه باع عبده أجنبيا، يعني على أجنبي، فأعتقه. الذي اعتقه من؟ الذي اعتقه الأجنبي. قال فإن ادعى أنه باعه أجنبيا فأعتقه فأنكره. فإن ادعى السيد أنه باع ذاك العبد على أجنبي فقام الأجنبي فأعتقه فأنكر الأجنبي العتق، قال ما اعتقته. نعم. عتق العبد على سيده، عتق العبد على سيده، لأن من ادعى أنه باع عليه نفى ذلك، والسيد قال بأنني بعته على فلان وأن فلانا اعتق وقد اعترف بعتقه، فلما لم يثبت أنه باع وقد نطق بالعتق فأصبح ماذا؟ حرا. ثلاث جدهن جد، يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي بعضها والرجعة. قال عتق العبد على سيده وحلف المنكر على الثمن، وحلف المنكر على الثمن أنه ما باعه إياه بثمن فقط، ليس فيه إلا اليمين. هنا في هذه الحالة هو أنكر أنه باعه إياه أصلا. فنأتي بعد ذلك ونقول أتحلف بالله أنك لم تتسلم مبلغا منه؟ لأنه قال باعه بثمن عليه، فهو يدعي ماذا؟ أنه أخذ الثمن منه. نعم. قال المصنف رحمه الله فأما المكاتب الأجنبي هنا، نعم الأجنبي. قال فأما المكاتب، يعني يعلف المنكر الأجنبي أنه ما باعه بثمن، أنه ما باعه بثمن فقط، لأنه سيترتب عليه ماذا؟ عتق العبد. قال أما المكاتب فالمكاتب أيها الإخوة هو الذي كان رقيقا ولكن اتفق مع سيده على أن يحرر نفسه، بمعنى أعطاه الفرصة أن يعمل ويكد وأن يجمع على أقساط معينة، والله سبحانه وتعالى حض على ذلك في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. إذن هذا فيه نص، وأن المكاتبة رغب فيها وحض عليها، فطلب الرقيق من سيده أن يكاتبه على أقساط يعمل لسيده وقتا أو وله وقت، أو يعمل الوقت كله لنفسه ويجمع المال ويسدد لسيده. هذا نعتبره في هذه المسألة إقرار حر، لأنه يتصرف تصرف الأحرار، لأنه في طريقه إلى الحرية. فإن استطاع أن يؤدي ما عليه من حقوق عتق، وإن عجز وتوقف عاد إلى الرق. قال: فأما المكاتب فحكمه حكم الحر في إقراره، لأن تصرفه صحيح، لأن تصرفه تصرف الحر. قال: وحكم أم الولد والمدبر حكم القن. وحكم أم الولد، أم الولد من هي؟ هذه مرتنا كثيرا ولها مبحث خاص درسنا. أم الولد إنسان يملك أما فوطئها فحبلت منه فولدت، هذه تسمى أم ولد لأنها ولدت لسيدها، هذه بمجرد أن يموت سيدها تعتق، لكنها وقت حياته تكون ماذا؟ مملوكة. هل تباع أو لا تباع فيها خلاف، وقد رأينا أنهم كانوا يبيعونها، فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه تسارع الناس في بيع أمهات الأولاد منع ذلك من باب درء المفاسد. إذن هذه أم الولد. الثاني المدبر، المدبر هو الذي يعتقه سيده، يعلق عتقه على دبر، يعني يقول أنت حر بعد موتي. الأولى لا شك أن يعتقه في حياته، لكن هو قال يريد أن يخدمه، فقال إذا مت فأنت حر، فما أراد أن يتسلط عليه غيره، فقال إذا مت فأنت حر. يقول حكم حكم القن. من هو القن؟ هو كامل الرق، كامل الرق يسمى قنا، والذي تحرر بعضه يسمى مبعض بسبب أنها صارت أم ولد. نعم. المكاتب لا لا، ليس قضية السراية، أنه أذن له بالتحرر. أما السراية أن تعتق جزءا من عبد والحكم يتطلب أن يعتق الآخر، كما لو كان عبد مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبا وهو قادر، فيلزمه أن يعتق النصف الآخر من ماله لأنه تسبب في العتق، هذه السراية. قال رحمه الله: وحكم أم الولد والمدبر حكم القن، لأن تصرفه بغير إذن سيده لا يصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإقرار المريض بدين الأجنبي صحيح. نقف، من هو المريض؟ المريض يقسمه العلماء أيها الإخوة إلى قسمين: مريض يرجى بروه، وبعضهم يقولون مريض مرضا مخوفا، ومريض لا هذا الذي لا يرجى بروه يسمون هناك كما مر بنا هناك في كتاب الحج لا يرجى بروه، هذا المريض يقولون يحج عنه. هنا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، مثلا في الميراث وغيره، يقولون المريض يقسمونه إلى قسمين: مريض مرضا مخوفا. ما هو المرض المخوف؟ هو الذي لا يستغرب، لو مات الإنسان يجده الناس عادي. مثلا نجد من الأمراض المشهورة الآن تليف الكبد، فهذا يندر مثلا أن يسلم منها إنسان، وهي منتشرة وكثيرة. السرطان كذلك، المرأة مثلا التي تعسرت ولادتها واشتدت وتعب الأطباء فيها، لو قيل ماتت فلانة لا يستغرب ذلك. لكن المرض البسيط مثل ألم في الرأس، يعني صداع، ألم في اليد، في الرجل، روماتيزم بسيط، حكة تصيب الإنسان إلى غيره هذه يسميها أمراض بسيطة. فهذا الإنسان المريض هل يقبل تصرفه؟ بمعنى إذا اعترف بحق لأجنبي في مرضه. انظروا، وأيضا فرق بين الاعتراف لأجنبي وبين الاعتراف لوارث، وأيضا الوارث نقسمه أيضا إلى قسمين، لأنه من يرث مثلا ولديه عاطفة عليه كأولاده، لأنه لو وجد الولد هذا ليس في إشكال، لكن قد توجد بنت مثلا وابن أخ، فربما ما يتعاطف مع ابنته فتجد أنه يتبرع بقدر كبير من ماله حتى ماذا يحرم ماذا ابن أخيه من أن يناصفه، لأنها ستأخذ النصف وتنتهي، لكن لو كان ولدا محتاج سيأخذ المال وينتهي. هذا سنعلق عليه إن شاء الله حول كلام المؤلف. قال: وإقرار المريض بدين الأجنبي صحيح. هذا عند الأئمة الثلاثة أيضا، وإقرار المريض بدين لأجنبي. ما معنى أجنبي؟ يعني غير وارث المراد هنا، قد يكون هنا من ذوي الأرحام ولكنه لا يرث، فالقصد هنا بالأجنبي الذي لا يرث. إذن هذا صحيح، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله جميعا. قال رحمه الله: صحيح لأنه غير متهم في حقه. لأنه غير متهم، هو الآن على فراش الموت، على فراش المرض، ففاجأ ماذا أسرته وأهله بأن لفلان علي حق مبلغ كذا دين، اشتريت منه أرضا أو كذا، أو اقترضت منه مبلغ كبير، وهذا المبلغ سيؤثر، فهو يعترف به. هنا المكان الذي هو فيه متهم، لكن هو ما تبرع لإنسان يتهم فيه، ما تبرع لأحد أبنائه مثلا أو لإحدى بناته أو لغير ذلك، لا، هو تبرع لأجنبي لا يرث، فقالوا هذا يمضي. ومع ذلك عند الحنابلة تفصل، أما الأئمة الثلاثة فهذا قولهم الذي ذكره الإمام المؤلف أولا، وهو أيضا المذهب عند الحنابلة، هو ظاهر مذهب الحنابلة. قال: وعنه رحمه الله: لا يقبل في مرض موته. وعنه يعني عن الإمام أحمد، أما الأئمة الثلاثة رأيهم عند الجزئية التي مرت. قال: وعنه: لا يقبل في مرض موته لأن حق الورثة تعلق بماله. وقد تعلق به وأصبح متهم، لأنه ربما أن يلحق الإضرار الضرر بماذا؟ بورثته، قد يكون مثلا غير مرتاح منهم، غاضبا عليهم، ما أدوا ماذا، ما بروا به حق البر، فأراد ماذا ألا يتمتع بذلك، فيحس بالآلام التي ربما حصلت له منهم، لكن هذا شرع الله ولا يجوز له أن يفعل ذلك. إذن هو متهم في هذه الحال، كالمرأة مثلا إذا طلقها وهو في مرض موته المخوف فإنها ترث، لأنه متهم هنا، لماذا ما طلق إلا في هذه اللحظة ليريد أن يحرمه. قال رحمه الله تعالى: وعنه لا يقبل في مرض موته لأن حق الورثة تعلق بماله فلم يقبل إقراره به كالمفلس. لأن حظ الورثة وحقهم تعلق بتلك التركة، أصبحت خلاص هذه التركة مآلها إليهم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا ذلكم المثل العظيم الذي ضربه لأصحابه، وقد جاء عن طريق السؤال، قال: أيكم مال مورثه أحب من ماله؟ قالوا: لا أحد منا يا رسول الله يحب مال مورثه أكثر من حب ماله. فقال: مالك فأكلت فأفنيت ولبست فأبليت إلى آخره. هذا هو مالك الذي تتمتع به في هذه الحياة الدنيا، لا تبخل على نفسك ولا على أولادك، وتتصدق وتحسن، هذا هو الشيء الذي سيجده. أما مال ورثتك فسيرجع إليهم، ولا تدري بما سيبذلون ذلك المال، أهو في الخير وفي الشر، لكن هذا حكم الله، ومن أحسن حكم من الله حكما لقوم يوقنون، فينبغي أن يرد فيه. قال: وعنه رحمه الله: يقبل إقراره بثلث المال دون ما زاد، قياسا على الوصية. انظروا، وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: يقبل ماذا؟ فيما زاد فيما لم نعم يقبل إقراره بثلث المال دون ما زاد. يقبل إقراره بثلث ماله دون ما زاد كالوصية، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ولذلك تعلمون مكانة أبا بكر، مكانة أبي بكر، وأنه لو وزن إيمانه بالأمة لرجح، وقال عليه الصلاة والسلام سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، يعني المنفذ الباب. وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إلى غير ذلك من فضائله. ومع ذلك أبو بكر لم يوصي إلا بربع ماله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث لسعد بن أبي وقاص والثلث كثير، ثم ذكر العلة: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. إذن هنا الرواية الثالثة في المذهب أنه يكون ذلك يقبل الاعتراف في الثلث فما دون، أما ما زاد على الثلث فلا يجوز. قال: وعنه يقبل إقراره بثلث المال دون ما زاد، لأنه يملك التصرف فيه بالوصية فملك الإقرار به. قال الإمام: لكن ما هو الراجح؟ الراجح عندي هو الرواية الأخرى التي هي المذهب، وهي قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. قال الإمام: والأول ظاهر المذهب. والأول الذي قال به الأئمة الثلاثة أنه ظاهر المذهب. نعم. قال: لما ذكرنا؟ قال: فإن ثبت عليه دين في الصحة. هذه مسألة أخرى. قال الآن ثبت عليه دين في الصحة، يعني معروف أنه ثبت عليه دين في الصحة، يعني ما معنى ثبت؟ يعني ببينة. قال: فإن ثبت عليه دين في الصحة، يعني في صحته، ثم أقر بدين في مرض موته. إذن ثبت بالبينة أي بالشهادة عليه دين وهو صحيح شحيح، ثم أيضا اعترف بدين في مرض موته، فما الحكم هنا؟ قال رحمه الله: واتسع ماله لهما تساويا. إذن هنا لا يخلو، إما أن يتسع ماله للكل أو لا يتسع، فإن لم يتسع فهناك ما ثبت بالبينة يقدم، لأنه لا تهمة فيها. وإن اتسع كما قال المؤلف فإن ذلك جائز، وهو مذهب الإمامين أيضا مالك والشافعي. قال: واتسع ماله لهما تساويا، وإن ضاق عنهما تساويا، وهو مذهب الإمام أيضا مالك والشافعي. قال: وإن ضاق عنهما فظاهر كلام الخرق والتميمي أنهما يتحاصان فيه. ما معنى يتحاصان؟ يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته، يعني وجد أن المال الذي عنده لا يكفي، فكل واحد منهما يأخذ بحصته، واحد له 10,000 وواحد 5,000، فكل واحد يأخذ مقابل المبلغ. أظن أول مرة يأتينا التميمي هنا. إيش التميمي؟ أيضا من علماء الحنابلة، عالم مشهور. نعم. فظاهر كلام الخرق ستمتلئون بالقواعد الفقهية من الأذى، ولذلك ما راح نقف عندها في القواعد الفقهية، لأنكم تختارون هذه اللي هي طبعة الأفكار، لأن طبعة حسن مشهور هي جيدة، مشهور ولكنها كبيرة، لكن الأفكار فيها أنه يعرف بالأسماء، لذلك نحن نركز همتنا على القواعد لأنها تحتاج إلى عناية. نعم. قال: فظاهر كلام الخرق والتميمي رحمهما الله أنهما يتحاصان فيه، لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال فتساويا كدين الصحة. لماذا قال من رأس المال من الثلث؟ لأن الدين كما تعلم إذا مات الإنسان أول ما يبدأ بتجهيزه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدين، والدين مقدم على الوصية، ثم الوصية، ثم تقسيم التركة. قال رحمه الله: فتساويا كديني الصحة، كالدينين في الصحة. قال: وقال القاضي رحمه الله تعالى: قياس المذهب. وقال القاضي هنا لم يمر مذهب أبو حنيفة، أبو حنيفة هنا مع القاضي رحمهم الله، يعني هذا الذي قال به القاضي هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: وقال القاضي رحمه الله: قياس المذهب أن يقدم الدين الثابت على الدين. أن يقدم الدين الثابت، ما معنى الثابت؟ يعني الثابت بالبينة. المؤلف اختصر لأنه مر بنا أن البينة لا تثبت إلا، لا تكون إلا بشاهدين، يعني بشهادة. المراد الثابت فيه اختصار بالبينة، يعني البينة تقدم على ماذا؟ الاعتراف والإقرار. قال: وقال القاضي: قياس المذهب أنه يقدم الدين الثابت على الدين الذي أقر به في المرض، لأنه أقر بعد تعلق حق الأجنبي. أنا أذكر لكم لماذا العلة، لماذا يقدم، يعني قول أبي حنيفة والقاضي له وجه من النظر. قالوا: يقدم الثابت يعني بالبينة على ماذا؟ الثابت بالإقرار، لأن هناك البينة ليست محل تهمة، ليس فيها تهمة، شهادة من عدلين ثقتين لا يشك فيهما، ولكن هنا هو متهم في هذا المقام، لأن المؤلف لا يزال أيها الإخوة في حال المرض، نحن لا نزال نسير ماذا؟ مع أحكام المريض. قال: لأنه أقر بعد تعلق حق الأجنبي بماله، فلم يشارك المقر له من ثبت حقه قبل التعلق، لأنه لانتفاء الشبهة أو التهمة. قال: كما لو أقر بعد الفلس. كما لو أقر بعد الفلس لأحد ليس متهما، يعني مثلا بعد الفلس قال أيضا حصر التركة، تقدم أهل الديون وعرف، ثم بعد فترة قام واعترف، قال: لا، ولكن لفلان علي يدين، لماذا لم تذكره؟ قال: نسيت. وقالوا له: لا، قد قطع الجهيز قول كل خطيب، هذا أنت اعترفت به وثبت عليك الحق، لكن في ذمتك توفيه بعد أن يأخذ الغرماء حقوقهم وينتهي ذلك الأمر، ويبقى معلقا بذمتك، حينئذ ينتهي الأمر. فهذا يقيس إذن التهمة هنا. قال: وإن أقر لهما جميعا في المرض تساويا. وإن أقر للمدينين جميعا فيما مضى تساويا في هذه الحالة، إذ لا فرق هنا في هذه الحالة، لأنه حصل في مرض الموت، فلا نقول نرجع إلى التاريخ أيهما أقدم، لا، لأن هذا سينفذ بعد ماذا؟ نفذ بعد الوفاة. قال: تساويا ولم يقدم السابق منهما، لأنهما تساويا في الحال فأشبه غريمي الصحة. لأنهما تساويا في الحال، يعني في حالة المرض، لأن حالتهم وجدت في حالة المرض، فلا يختلف الذي تقدم عن الذي تأخر، لأن هذه الحالة هي حالة تهمة فيها شك، وهما وقع فيها جميعا، فما دام في حالة المرض فلا فرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: وإن أقر المريض لوارث لم يقبل إلا ببينة. وإن أقر المريض لوارث لم يقبل إلا ببينة، ما هي البينة؟ تكون كتابة فيها شهود أنه باع تلك الدار أو تلك الأرض أو السيارة على أحد أبنائه، حينئذ تكون البينة ثابتة، وهذا مذهب أبي حنيفة. الإمام مالك رحمه الله تعالى له وجه دقيق في هذه المسألة، يقول: ننظر أهو متهم أو لا، هنا أقر لوارث. أبو حنيفة كما ترون وأحمد يقولان إذا وجدت بينة، هنا الإمام مالك أطلق عمم ذلك، يعني ما جعل في البينة أو غيرها، قال: لا، ننظر إن كان الإقرار ليس فيه تهمة فإن ذلك يجوز، وإن كان متهما في ذلك فلا يجوز. مثال ذلك لابد أن نمثل حتى تتضح الصورة: شخص عنده بنت وابن أخيه، إذا مات من يرثه؟ البنت سترث، ولكن تأخذ كم؟ النصف، هذا نصيبها فرضا، ومن والباقي يكون لابن أخيه، أو بنت وابن عم أيضا، بدل ابن الأخ يكون أبعد، فابن العم أيضا سيأخذ أيضا النصف الآخر. فهنا إذا اعترف أقر لابنته بشيء هو متهم، فنقول إقراره لا اعتبار له، لأنه أدرك أن ابنته لن تظفر بجميع المبلغ، لأنه لو كان ابن سيأخذ المال وسيخرج ابن العم ويخرج الأخ ومن أقرب من أولئك ما عدا الأب أو الجد لو فقد الأب. إذن في هذه الحالة يكون متهم. لكن لو أقر لابن أخيه أو بدل ابن أخيه ابن عمه، يقولون عند الإمام مالك هذا جائز لأنه غير متهم، لا يمكن أن يقدم أو أن يعطف أو أن يأخذه الحنان والعطف والرحمة على ابن أخيه أو مثلا ابن عمه أكثر من ابنته التي سيتركها، فالتهمة هنا غير واردة. إذن تعليل الإمام مالك رحمه الله تعليل جيد، وهذا حقيقة ينبغي أن يوقف عنده ويناسب حقيقة أن يؤخذ بذلك. نعم. قال: وإن أقر المريض لوارث لم يقبل إلا ببينة، لأنه إيصال هذا مذهب أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة مع الحنابلة. قال الشافعي لأنه لا أذكر مذهب، نعم، لأنه إيصال للمال إلى الوارث بقوله فلم لكن يصح. هناك قاعدة أيها الإخوة مضطردة، مذهب الشافعية والحنابلة متقاربان، لو لم يلتقيا في كل شيء سيلتقيان في رواية، أكثر المسائل التي مرت بنا الشافعية مع الحنابلة فيها. نعم. قال: لأنه إيصال للمال إلى الوارث بقوله فلم يصح كالوصية إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دون فيصح. هنا ليس متهما هنا، لأن هذا إقرار بشيء له سبب، يعني أقر للزوجة بالمهر، أقر للزوجة بحق يعني بالمهر يعني الصداق، هذا معروف، لأنه معروف أن النكاح لا بد يعني لا يتم إلا بمهر، فهنا اعترف بذلك، فإذا هنا سبب، فالسبب رفع التهمة وأزاله. نعم. قال: بمهر مثلها فما دون فيصح. لو تعيد العبارة موضوع النكاح. قال رحمه الله: إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دون فيصح. إذا لا يكون متهما إذا أقر لزوجته بمهر المثل، لكن لو أقر لها بمال فإنه في هذه الحالة يتهم، كالحال بالنسبة لابن العم أو ابن الأخ أو غيرهم من الأقارب من العصبة. قال: فيصح لأن سببه ثابت وهو النكاح. وأيضا أيها الإخوة لا تنسوا أن المهر قد يؤجل، يعني لا يلزم منه ماذا، أنه إذا تزوج رجل امرأة أن يكون ماذا المهر حاضرا، هذا هو الغالب، لكن أحيانا يؤجل، وأحيانا يؤجل من الصداق شيء. إذن المراد هنا أنه إذا اعترف لها بالصداق فليس ذلك بغريب، لأن له سبب وهو النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أقر لوارثه فلم يمت حتى. وإن أقر لوارثه، انظر، أقر لوارثه، نعم، فلم يمت حتى صار غير وارث. هل يرث هنا؟ يقول العلماء لا، قالوا لأنه عندما أقر له كان وارثا، فالصفة صفة ماذا؟ الميراث باقية، كونها زالت عند الموت لا تغير. هناك من ينازع في هذا في المذاهب الأخرى. قال: فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح. قال: وإن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت صح إقراره له، لأنهم يرجعون إلى حالة، يردون المسألة حالة الإقرار، فأقر للأول وهو وارث فلا يجوز، وأقر للثاني وهو غير وارث فجاز. ما الفرق؟ لأنه في الأولى متهم وفي الثانية غير متهم، ولكن هناك تعليل في المذهب وقول أيضا لبعض العلماء أن العبرة بالنهاية وليست بالبداية، يعني كما نقول بالمآل، يعني الاعتبار بالمآل، والمآل أنه عندما مات لا يكون وارثا، وهنا عندما صار وارثا فحينئذ لا ينبغي أن يعتبر ذلك لأنه يلحقه ضرر. قال: وإن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت صح إقراره. كيف يكون غير وارث ثم يصير وارث؟ يكون له ابن والابن سيأخذ كل شيء. وقبل موته بزمن يسير مات الابن أصبح هذا وارثا، هذا وارد لأن الابن هو الذي يأخذ كل شيء. نعم. قال نص عليهما أحمد رحمه الله تعالى لأنه إقرار لوارث في الأولى ولغير وارث في الثانية، متهم في الأولى غير. لماذا متهم في الأولى؟ لأنه أقر لوارث، وغير متهم في الثانية لأنه أقر لغير وارث. غير متهم في الثانية فأشبه الشهادة. قال وذكر أبو الخطاب فأشبه الشهادة، الشهادة للقريب، يعني الشهادة اللي فيها ماذا؟ يعني حيف وميل، ولذلك ما تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، والمسألة فيها تفصيل في ما عدا ذلك. نعم. قال وذكر أبو الخطاب رحمه الله تعالى في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلنا، وهي قول لبعض العلماء. ولذلك لاحظوا أيها الإخوة من دراستنا لهذا الكتاب أنكم دعوا المؤلف، المؤلف مطلع ومعروف أنه قارن بين المذاهب في كتاب المغني، لكن مثل أبي الخطاب وكذلك ابن عقيل وابن حامد عندهم اطلاع على المذاهب الأخرى، فتجد مثلا أن آراءهم أحيانا تكون موافقة، وهذه لا تأتي صدفة، أيضا هو يطلع على ما في مذهبه وفي المذاهب الأخرى، فربما يجد أن في المذاهب الأخرى أقوى ويرى أن الأخذ بها أولى في نظره، فحينئذ يأخذ بذلك ويكون قولا له، لكنه مسنود من جهة أخرى في مذهب آخر. قال رحمه الله تعالى وذكر أبو الخطاب رحمه الله في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلنا. ما هي المسألة التي هي أقر لغير وارث ثم صار وارثا، أو أقر لغير أو أقر لوارث فصار غير وارث؟ هذه الخلاف فيها أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى المال. إن أقر لغير وارث فصار وارثا فإنه يستحق، وإن أقر لوارث ثم صار غير وارث فإنه لا يستحق، يعني يرجع إلى المسألة. قال لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحالة الموت كالوصية. لكن أقر مثلا بوارث هناك لوارث هنا بوارث، يعني مثلا اعترف بعد ذا أنه تزوج امرأة، يعني أو أنه ما طلق تلك المرأة وهكذا، أو أنه تزوج امرأة وله منها ولد وهذه المرأة ماتت وهذا هو ولده، ففي هذه الحالة هو هذا الذي يريد المؤلف. نعم. قال رحمه الله وإن أقر هذا أيها الإخوة لاحظوا شيء آخر، ربما بعضكم يقول كيف يعترف بولده ولا يرث؟ لا، هذا الكلام من حيث الإقرار، لكن لو أثبت بالأدلة، جاء مثلا بعقد النكاح والشهود عليه وأنه تزوج فلانا، وجاء أيضا بما يثبت أنه وليد، هذه لا إشكال فيها، نحن كلامنا في الإقرار فقط، التهمة وغير التهمة. قال رحمه الله تعالى فإن أقر المريض بوارث ففيه روايتان، إحداهما يصح لأنه عند الإقرار غير وارث، والثانية لا يصح لأنه حين الموت وارث. قال ويمكن أن تكون هذه مبنية على المسألتين قبلها. قال رحمه الله وإن ملك ابن عمه وأقر. هذه مسألة دقيقة انتبهوا لها، شوف هذه من المسائل التي تعتبر ماذا من ماذا النكت في الفقه أو من الملائح في الفقه، يعني تجد ماذا أن الميراث أحيانا يتسبب في عدم الحرية، وأن الحرية تمنع، يعني كونك ترث يترتب عليه أمران، ألا ترث وألا يكون حرا، فانظروا إلى هذه الأمور، هذه مليحة من ملائح الفقه أو ماذا، هذه حقيقة دقيقة من دقائق الفقه الإسلامي التي يذكرها الفقهاء. يعني رجل له ابن عم، وابن عمه كان مملوكا فاشتراه فصار حرا، لكنه ما اعترف بحريته إلا في مرضه. استمعوا للمسألة جزئية جزئية حتى نتبينها. قال وإن ملك ابن عمه، ما معنى ملكه؟ يعني اشتراه. نعم. وأقر أنه كان أعتقه في صحته وأقر في مرضه. انتبهوا، لو كان في الصحة ما في إشكال، وأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته، هنا فيه اتهام لأنه قريب له، فهو في هذه الحالة يعترف بهذه الحالة ليورثه، لكن انظروا إلى النتائج. نعم. وأقر أنه كان اعتقه في صحته وهو أقرب عصابته. انظروا، وهو أقرب عصابته، وإذا كان أقرب عصابته النتيجة أنه سيرث. نعم. قال وهو أقرب عصابته عتق ولم يرثه. عتق ولم يرثه لماذا؟ لأنه عندما اعترف بأنه اعتقه كان في مرضه، وهو في المرض متهم، وكونه متهم لأنه أراد أن يكسبه فائدة ألا وهي الميراث، فحينئذ يعامل بالنقيض فلا يرث، ولأنه لو ورث سيترتب على ميراثه أمران: ألا يرث، لماذا؟ لأنه ستزول حريته، تبطل حريته، وإذا بطلت حريته فإنه لا يجوز له أن يرث ماذا؟ عمه الحر. هذه هي المسألة. قال لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته. لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار، يوجب إبطال ميراثه وإبطال الإقرار بحريته أيضا. قال لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته لكونه إقرارا لوارثه. لكونه أقر لوارثه وهو متهم، إذن حينئذ لا يرث. وإذا بطلت حريته سقط ميراثه. وإذا بطلت حريته سقط، فخسر الأمرين، لا يبقى حر ولا يرث، هذا خير له. نعم. فيفضي توريثه إلى إسقاط ميراثه. قال رحمه الله: لكن هذه أيها الإخوة ليست مسلمة، هي مشتهرة في كتب الفقه، لكن هناك من لا يسلم فيه. قل لماذا يعني نضره؟ حتى وإن كان في الحرية رغب فيها الإسلام، وكونه يعني اعترف بحرية هذا أمر، فلماذا نمنعه؟ نعم. والمؤلف سيذكرها، يعني يشير إليها إشارة خفيفة. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يرث لأنه حين الإقرار غير وارث فأشبه الإقرار بوارث. لأنه حين الإقرار التعليل غير وارث، حينما أقر بحريته لم يكن وارثا، كان حيا، والحي لا يورث، لكن الميراث نتج بعد ذلك بعد أن صار حرا. نعم. قصدك من؟ ما في شك، يعني كذا مثل الأول ذاك اللي قال أنه لا كغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق المقر به. انتبهوا، يعني مسائلنا نراها يعني غالبة جديدة. ويصح الإقرار لكل من يصح الإقرار له، يعني الأهلية، صاحب الأهلية، لأنك يمكن تقر لحيوان أو تقر لدار أو لبئر أو مثلا لطريق، هل هذا معتبر؟ هل هؤلاء لهم أهلية؟ لا. إذن أنت تقر لمن يملك، لمن يحسن التصرف، من يكون له أهلية. ولذلك المؤلف قيد ذلك: يصح الإقرار لكل من يصح الإقرار له، سواء كان حرا أو عبدا. قال: ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق المقر به، فإن أقر لعبد لا أقر، لأنك لو قلت أقر تغيرت المسألة، فإن أقر عندك. قال: فإن أقر لعبد بالنكاح. فإن أقر لعبد بالنكاح صح النكاح، أقر بأن هذا العبد تزوج فلان، أو قال شخص أنا زوجت أختي أو ابنتي أو عمتي أو خال، هذا صحيح. فإن أقر لعبد بالنكاح أو القصاص، أو القصاص بمعنى أنه اعتدي عليه في طرف أو غيره، أيضا ثابت ذلك الشيء إذا أقر لعبد. لماذا؟ لأن هذا مال السيد فيه علاقة، قضية نكاح لا يتعلق بمال السيد، أيضا قضية كونه ينفق ولا ينفق هذا أمر تم، أيضا قضية القصاص. لكن لاحظوا الدقة في المؤلفة الثالثة الجاية الآن. أو تعزير القذف. أو تعزير القذف، لماذا ما قال أو حد القذف؟ لأنه عبد، انتبهوا. قال أو تعزير، أصلا القذف أيها الإخوة لماذا شرع؟ لرفع العار. تقول أنت تأتي لفلان، أنت تقول لا أبلك، أو مثلا تقول أنت مثلا رومي، أو أنت مثلا كذا، يعني تنفي نسبا. أصل هذا المولى هو لا نسب له في الحقيقة، يعني ليست هناك قبيلة جهة ينتسب إليها فلان بفلان نسبه محفوظ. إذن هذا في الحقيقة لا يقدح فيه، ليس عارا كما ترمي حرا بنفي النسب. لو جيت إلى حر ونفيت نسبه لابد ماذا؟ أن يقام الحد على من نفى نسبه، أو كذلك من رماه بالزنا. لكن هذا من رماه بذلك قالوا لا، لكن مع ذلك الشريعة الإسلامية وضعت حدود وضوابط وحقوق لكل إنسان، فلا يسقط حق العبد حقا كليا. فإذا كان لا يلزم الحد، لا تتوفر فيه شروط القذف، حينئذ يعزر قاذفه تعزيرا. هذا هو الفرق، ولذلك قال المؤلف تعزير. قال صح الإقرار به وإن كذبه المولى. انظروا فقه المؤلف، المؤلف كم مضى عليه عن النكاح، عن ماذا الزنا والتعزير والحدود، مسافة طويلة، لكن مع ذلك لفقه ولكونه ملم وقف عند هذه المسألة وفرق. قال صح الإقرار به وإن كذبه المولى لأن الحق له دون المولى. قال وإن تكذيب المولى لا أثر له هنا، لأن المولى له أن يقف فيما يتعلق بالمال، أما غير ذلك فهذا حق للعبد ليس له أن يعترض عليه. قال رحمه الله وإن أقر له بمال فالإقرار لمولاه. هنا الفرق، وإن أقر للعبد بمال فإنه يصح الإقرار. انتبهوا المؤلف يختصر، وإن أقر لعبد بمال صح الإقرار له بالمال، وكان المال لسيده فإنه يأخذه ماذا؟ لأنه يملك ما يملكه عبده. قال رحمه الله فالإقرار لمولاه يلزم بتصديقه ويبطل برده. ما معنى هذا الكلام يلزم بتصديقه ويبطل برده؟ يعني يحصل بتصديق العبد لذلك الشيء الثابت ويبطل برده. يمكن يقول أنا أريد ذلك فيثبت ذلك الشيء، وقد يقول لا أريد لا أعترف به فلا يثبت ذلك الشيء. لأن الإنسان أيها الإخوة لا يلزم بماذا؟ بتملك ما لا يريده، وستأتي مسألة أصرح من هذه. يعني الضمير يعود للسيد هنا. نعم. يلزم بتصديقه. لا ليس قال السيد. فالإقرار لمولاه يلزم بتصديقه ويبطل برده. يلزم بتصديقه الذي هو ماذا؟ بالنسبة للمولى موافقته عليه، لكن أيضا لازم أن يعترف العبد بأن ذلك الحق له. نعم. قال لأن يد العبد كيد سيده. رأيتم، لأن يد العبد كيد سيده. قال وإن أقر لبهيمة لم يصح. رأيتم، إن أقر لبهيمة، أقر لجمل، أقر مثلا لبقرة، لشاة، لفرس يعني خيل، أقر لدار، أقر مثلا لبئر من الآبار يعني فيها ماء إلى غير ذلك، أقر مثلا لبرادة موقوفة الآن بمال، هل يصح هذا؟ هذه جمادات، كيف تقر لها؟ أن يقر لصاحبها هذا نعم، لكن أن تقر لها لا أهلية لها. إذن هذا هو مراد المؤلف. قال وإن لا تستغرب، فيه ناس هكذا عقوله، فيه ناس هكذا يأتي ويخاطبها. قال وإن أقر لبهيمة لم يصح ولم يكن لمالكها. هل البهيمة تفهم؟ هل لها عقل حتى يعترف لو يقر لها بمال؟ لا. إذن لا، لكن يقر لصاحبها نعم، يقر مثلا عنده وقف أو عنده مثلا دار تدر مبلغا فيقول جزء من هذا المبلغ ينفق على هذه البهيمة، ولكن يقر لمن؟ يقر لصاحب الدابة أو لصاحب البير. ها لا، هذه غير. قال: ولم يكن لمالكها لأن البهيمة لا تملك. قال: ولا لها أهلية لأن البهيمة لا تملك. يعني لو قال إنسان البهيمة تملك كذا ضحك، ضحك عليها. العبد نعم لا يملك لسبب الرق، لكن هو كغيره. نعم. ولا لها أهلية الملك. وهل لها أهلية الملك؟ هل لها أن تضع يدها على الملك؟ نحن نقول مثلا لو اختلف اثنان في الدار، أحدهما يده عليها يعني في داخله والآخر خارجها، نفضل نقدم صاحب اليد الذي ممسك بها، أو دابة أحدهما ممسك بها والآخر واقف يطالب بها، فصاحب الممسك بها أولى. إذن هذا ليس له أهلية، يسمونها أهلية، يعني حتى في القانون يذكرون ذلك، قضية الأهلية. إذن أنت تخاطب جمادا، فكيف تتبرع له بشيء؟ قال الإمام: وإن أقر لحمل بمال. هذه مسألة دقيقة أيضا من المسائل الدقيقة. إن أقر لحمل يعني امرأة حامل، فقال أتبقى ما يعني ما في بطن فلانة لي عنده مبلغ كذا، قد يكون من إرث وربما يكون من وصية وربما من غير ذلك. قال: وإن أقر لحمل بمال وعزاه إلى إرث أو وصية صح. ما معنى عزاه؟ نسبه إلى إرث أو وصية، فهذا أمر واضح. قال مثلا: عندي 1000 ريال أو 1000 ريال لهذا الحمل الذي في بطني بفلانة، كيف ذلك المال؟ قال: من إرث، حفظ عندي، هو إرث له أو وصية أوصي له بها. نعم. قال: صح، لأنه يملك بهما. قال الإمام: لأن الحمل يستحق الميراث ويستحق الوصية، فهو يملك بهما أي بالإرث وبالوصية. قال: وإن لم يعزه. فقال ابن حامد: وإن لم يعزه، يعني قال عندي لهذا الحمل مبلغ كذا، ما قال من ميراث ولا وصية. فقال ابن حامد رحمه الله: يصح أيضا. ويصح لماذا؟ قال ابن حامد: يصح لأن نظرته بعيدة، قال ليس الأمر محصورا في الإرث وفي الوصية. نعيد هذا الباب من جديد أحسن. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: لماذا يحجر على المفلس؟ كيف له أن يعود للتجارة من جديد لكي يدفع ديونه للغرماء؟ فرق بين هذا وبين الحجر عليه. المراد الحجر عليه ألا يتصرف في الأموال التي عنده، لأنه قد يبذرها، قد يوزعها هنا وهنا يخفيها، فيمسك يحجر على تلك الأموال وتقوم وتعطى لأصحابها. أما أن له أن يبيع ويشتري فلا يمنع من ذلك، شريطة ألا تكون فيما حجر عليه فيه، لأن هذه الأموال في الحقيقة أصبحت أموالا للغرماء وليست له، يأخذونها بقدر حصصهم، هي لا تكفيهم، لا تغطي حقوقهم، ولكن ماذا لهم ذلك. إذن هو لا يمنع من التجارة، لكن يمنع من التصرف في المال. فإذا كان إنسان يكسب بيده، يعني يعمل يحمل مثلا، يعمل عند الآخرين مثلا عامل في زراعة وغيرها، فلا يمنع، هم لا يمنعونه من العمل، لا يحجرون عليه العمل، وإنما يحجر عليه التصرف في أمواله. ففرق بين الأمرين. والسؤال الآخر يقول: نريد منكم إكمال الجواب في معنى العبد، لأنه في كثير من المجتمعات العبد عندهم ولا وصل. هذا خطأ أيها الإخوة، وأنا تكلمت عنه. ليس المراد بالعبد هو الأسود، فالإنسان الناس منهم الأسود ومنهم الأبيض ومنهم الأصفر ومنهم الأحمر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبلال رحمه الله رضي الله تعالى عنه كان هو مؤذن رسول الله، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولذلك لما ضرب ماذا ابن عمرو بن العاص ماذا لما سبه وقال يا ابن السودة، قال أنكر عليه عمر رضي الله تعالى وقال بما استعبدتم الناس، فأمره أن يقتص له. إذن قضية الأسود ليس هم هذا فهم خاطئ للناس، كون الناس يفهمون ذلك. نعم وجد عن بعض الإخوة الذين يعني هذا لونهم يظنون أنه إذا قيل الأسود أن هذا يؤثر فيه. من حارب العصبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعما ذلك لما جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني يخالف لون أبيه وأمه. جاء الرجل قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني، وهذا غريب علينا، فهل الرسول أنكر عليه؟ هل قال الأسود هذا عبد كيف جاءكم؟ لا. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال وما ألوانه؟ قال حبر وكذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وكيف ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال ولعل ابنك هذا نزع عرق. فكم ممن قادوا الأمة الإسلامية ووصلوا إلى على المراتب وكان يجلس عند ركبهم ماذا؟ طلبة العلم. وقصة الخليفة الأموي عندما سأل عن ماذا؟ علماء المسلمين، حتى في النهاية وجد عالما من العرب. إذن هذا أيها الإخوة لا يضر، وهذه دعوة غير صحيحة. و قضية الأسود ليس هو العبد، العبد هو المملوك، وهذا المملوك والذين كانوا مماليك ما كانوا سود، حتى وضح لهم كلهم كانوا من الروم والفرس، وهم كانوا منهم الأحمر ومنهم الأبيض، ما كانوا عبيدا، من قال أنهم كانوا سود؟ إذن الرقيق ليس هو الأسود، الرقيق هو الذي ماذا أسر في حرب بين المسلمين وبين الكفار يسمون رقيقا، ثم حظ الإسلام على ماذا؟ على تحريرهم، ورغب في ذلك وجعل ذلك في الكفارات أيضا. السؤال الذي يلي هذا يقول إذا ادعى السيد أنه باع العبد على نفسه وكذبه العبد، فهنا أليس يرجع العبد في الرق؟ بين لنا ذلك جزاك الله خيرا. ومن قال أنه يرجع؟ أنا بينت هذا، ولكن ربما الأخ ما لاحظ أو ما ظهر له الأمر. مجرد أن يقول السيد لعبده بعتك على نفسك هذه حرية. ما معنى بعتك على نفسك؟ يعني ملكتك نفسك، وكونه يملكه إياه معنى هذا أنه صار حرا. يعني نحن الأحرار، أليس كل واحد منا يتصرف يعني في ما يخص في حقوقه ما عدا حقوق الله؟ فلا بد أن نلتزم بما أمرنا بها، لنا أن نبيع ونشتري ونمشي ونجلس ونتحنث ونفعل إلى آخره، ونأكل ونشرب. إذن هذا مجرد أن قال له بعتك على نفسك هي بمثابة أنت حر، لكن طلب منه ماذا مقابل هذا؟ نحن نقول ما في مانع، نأتي لعبنا أتحلف بالله بأنه ما مثلا باعك بثمن؟ يقول لا، لأن معنى بعتك قد يكون معناها أعطيتك، لأن من أنواع البيع العطية. إذن لا إشكال في هذا. لا، ليس حكم المكاتب، هذا ليس حكم المكاتب، لأن قوله بعتك نفسك معنى أنك حر، أما المكاتب يقول كاتبتك على أقساط، ففرق بينهما. يقول الأخ ما أسفل من الكعبين يعني يتحدث عن قضية طالة الإزار يعني الثوب والسروال في النار. بعض الناس يقولون هذا الحديث للذين يتكبرون، هذه شبهة وقع فيها البعض، بأنه أيضا جاء في الذين لا ينظر الله تعالى إلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم مسبل وزار، فيعني جعل من هؤلاء أن مسبل الإزار جاء في بعض الروايات أنه فعل ذلك تكبرا، لكن أكثر الأحاديث جاء فيها عدم التطويل، ورسول صلى الله عليه وسلم ما بين أن ما دون الكعبين فهو في النار. إذن هذا فيه تحذير أكيد. هل إلى نصف الساق؟ هناك من يرجح ذلك ويأخذ به، والمهم على كل الأحوال أنه يكون فوق ماذا؟ لا يستر القدمين، وليس لك أن تلوم من وصل ثوبه إلى القدمين ولم يغطها. إذن هذه كبيرة من الكبائر لأن صاحبها متوعد في النار. قضية الإزار والتكبر أيها الإخوة، أبو بكر رضي الله تعالى كان يلبس إزارا وكانت ترتخي رقبته الربط فينزل، يعني رباطه الذي يمسك به يرتخي فينزل فيغطي قدميه، فلما سمع ذلك الحديث أن ما دون الكعبين فهو في النار قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت لست منهم لأنك ما أطلت إزارك لذلك. والقصد هنا هذا فهمه أيضا بعض هؤلاء أن أبا بكر ما كان يفعل ذلك كبرا، لا هذا عام في الحقيقة وليس يخص. نعم المتكبر أشد إثما لأن من يتكبر في إطالة الإزار أو في غيره هو ينازع الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، لأن الكبرية من صفة الله سبحانه وتعالى ولا ينبغي أن يتصف بها عبد لأن هذه خاصة به سبحانه وتعالى. يقول الأخ هنا يقول سيد الأنام عليه الصلاة والسلام إن في هو ما جاء بالحديث ذا لكن أنا أتي بإن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها، ما معنى ذلك؟ هو الأخ ما جاء ربما يعرف السبب، من هم هؤلاء؟ هم الذين ماذا يقومون في الليل، الذين يطعمون، وذلك من أطعم الطعام وأيضا أطاب الكلام وقام في الليل والناس قيام والناس نيام، وقال ما في الليل والناس نيام. إذن لمن أطاب الكلام يحسن، يعني أحسن معاملة إخوانه المسلمين، يعاملهم برفق، يعاملهم بلين، يحترمهم، يراعي مشاعرهم، يتلطف بهم، وأيضا تجد أنه يطعم الطعام كما قال يطعمون الطعام على حبه مع حبهم له مسكينا ويتيما واسيرا، وأيضا يقوم أيضا والناس في فرشهم. إذن هؤلاء مثل الذين قال الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه حقيقة، ما في الجنة حقائق، ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببشر بقلب بشر. إذن هم يرونها حقيقة كانتما جاءت، كما أن رؤيا الله سبحانه وتعالى الذي ثبتت إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته هي حقيقة لا، وهذا هو معنى قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلما يأتي أهل الجنة ويستقرون في مقاعد هل يقولون أزي، يقول الله هل أزي، وهل هناك فضل بعد ذلك، فيبدو لهم سبحانه وتعالى فينظرون إلى وجهه فكأنهم ما رأوا نعيما غير ذلك النعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول الأخ لماذا أنا دائما، هنا سائل قبله يقول ماذا الاستغفار أم حفظ الأحاديث؟ شوفوا يا أخوان الإنسان لازم يعني أن يجزئ نفسه، لو جلست كل وقتك في قراءة القرآن وحفظه ربما تمل، ولو جلست أيضا تستغفر الله ربما تمل، ولو جلست كل وقتك تقرأ تمل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الموعظة وإنما هي كلمات يسيرات، ويقول عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل مئنة فقه أي علامة فقه. فتجد أن الخطيب الذي يختصر ويوجز ويؤتي بأمهات المسائل يقبل الناس عليه، وأن الذي يسهب في الكلام ويطيل تجد أن الناس يتضايقون. هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الموعظة، إذن ما كان، وكان يتعاهد الناس في المواعظ لأنه يخشى أن يملوا، ما كان في كل بعد صلاة يقوم ويعظ، لا، إذا رأى الناس بالنسبة للدعوة كالأرض التي تحتاج للسقي، فالأرض الزراعية تحتاج إلى أن تعاهدها بالسقي والرعاية، كذلك تتعاهد الناس. فأنت إذا وجدت فرصة ماذا تعد؟ كما ترون نحن الآن ندرس الفقه، لكن أحيانا أنا أخرج وأتكلم في موعظة لأنني وجدت أن هذه المسألة أو الجزئية فيه منفذ وطريق لأن نتكلم عما يتعلق بها، وهناك من يشتاق لمثل ذلك وتطمئن نفوسهم. إذن وبخاصة مثل المجالس التي يوجد فيها المتعلم والعام والمتوسط. إذن أيها الإخوة هذه القضية أنا أرى أن خير ما يفعله الإنسان هو الحضور في مجالس الذكر، هذه من أهم الأمور. فابحث عن حلقة وشيخ ترتاح إليه وتحس أنك تستفيد منه فاجلس عنده، هذه الفائدة. وهذا الدرس كم مدته؟ ساعة، ساعة ونصف، ساعتان. بعد ذلك احفظ واقرأ، اذهب واحفظ القرآن، اقرأ القرآن، احفظ من الأحاديث أيضا، يعني اعتني بالأذكار، هذه كلها لا تتعارض. لكن أنا أركز على جانب وأترك له، ربما وأنت في هذه الجلسة التي قال الرسول عليه وسلم اجتمع أناس في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، هذا الذي ندرسه هو مستبد من كتاب الله ومن سنة رسوله، إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده، فما أجمل. وهذه سميت أيها الأخوة روضة من رياض الجنة، نحن الآن نعيش في روضة من رياض الجنة، لأن نعيش ماذا؟ في حلقة علم. وأين؟ في مسجد. وما هو هذا المسجد؟ هو مسجد رسول الله. وما هو هذا المسجد؟ هو الذي تخرج فيه أصحاب رسول الله، هم الذين أخذوا العلم صافيا نقيا لم تخالطه شائبة ولم أيضا يخالطه إشكال، أخذوه كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم طرية. إذا تعلموا وأخذوا ينشرون ذلك العلم، من أين استمدوا؟ من كتاب الله، ثم جاء التابعون فأخذوا عنهم. إذا هذه أمور كلها فيها خير. فانظر الفرق بين أن تجلس في استراحة وتتكلم وقد يجرك الحديث إلى أن تتعرض لفلان أو فلان قد يوجد فتدخل في باب النميمة، وبين أن تبقى في مكان لا تسمع فيه إلا قال الله تعالى أو قال رسوله أو قال العالم الفلاني شتان بين وذا وذاك، فأنت في كل تلك اللحظات والدقائق التي تجلسها والساعات تكسب بذلك أجرا وثوابا. وأتمنى دائما أن أطيل في المواعظ ولكن الوقت محدود. هذا السؤال تكرر، يقول الأخ أنا دائما أتحمل أخطاء الناس، هذا سؤال مبهم. ماذا تتحمل أخطاء الناس؟ إذا كنت أنت مثلا وقلت أنت تتسبب في أخطاء الناس فأنت تحمل وزر ذلك الشيء ووزر من يعمل به. أما إذا كان أولئك الناس يحاولون أن يسقون بك هذه الأسباب فهذا لا يمكن أن تحمله، كل نفس بما كسبت رهينة، والمرء مسؤول عما يصدر منه. وصلى الله على محمد.